عن الأزرق بن قيس أنه قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة فقال صليت هذه الصلاة أو قال مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ثم انفتلك انفتال أبي رمثة يعني نفسه فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع فوثب إليه عمر فأخذ منكبه فهزه ثم قال اجلس فإنه لم يهلك كان الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب. قال أبو داود وقد قيل أبو أمية مكان أبي رمثة. قوله عن الأزرق بن قيس هذا الاسم عندهم لراو واحد هو الأزرق بن قيس الحارثي فلا يعرف من رواتهم باسم الأزرق سواه. قوله يكنى أبا رمثة هذه الكنية وهي أبو رمثة لراو واحد من الصحابة وهو أبو رمثة البلوي وقيل التميمي وقيل التيمي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى جماع أبواب السهو. قوله جماع أبواب السهو جماع الشيء هو أصله الجامع له الذي يرد إليه أصله الجامع له الذي يرد إليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب السهو في السجدتين. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زين عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتين عشية الظهر بالعصر قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون قصرت الصلاة وفي الناس أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه فقام رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين فقال يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة قال صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر الصلاة قال بل نسيت يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القوم فقال صدق ذو اليدين فأومأ وأي نعم فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه فصلى ركعتين باقيتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع وكبر قال فقيل لمحمد سلم في السهو فقال لم أحفظ من أبي هريرة ولكن نبيت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أيوب عن محمد بن إسناده وحديث حماد أتم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل بنا ولم يقل فأومأ قال فقال الناس نعم قال ثم رفع ولم يقل وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وتم حديثه لم يذكر ما بعده ولم يذكر فأومأ إلا حماد بن زيد. قال أبو داود وكل من روى هذا الحديث لم يقل فكبر ولا ذكر رجع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني من المفضل قال حدثنا سلمة يعني من علقمة عن محمد عن أبي هريرة أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا حماد كله إلى آخر قوله نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم قال قلت في التشهد قال لم أسمع في التشهد وأحب إلي أن يتشهد ولم يذكر كان يسميه ذا اليدين ولا ذكر فهما ولا ذكر الغضب وحديث أيوب أتم. قوله حدثنا سلمة هذا الاسم عندهم بفتح لامه ولم يأتي عندهم سلمة إلا في ثلاثة مواضع أولها سلمة الجرم والد عمرو له ولابنه صحبة وثانيها عبد الله بن سلمة المراد من أصحاب علي رضي الله عنه وثالثها بنو سلمة قبيلة من الأنصار لهم ذكر في أحاديث. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب وهشام ويحيى بن عتيق وابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين أنه كبر وسجد وقال هشام بن علي بن حسان كبر ثم كبر وسجد. قال أبو داود روى هذا الحديث أيضا حبيب بن الشهيد وأحمد ويونس وعاصم الأحمر عن محمد عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم ما ذكر أحمد بن زيد عن هشام أنه كبر ثم كبر وسجد. وروى أحمد بن سلمة وأبو بكر وعياش هذا الحديث عن هشام لم يذكر عنه هذا الذي ذكر محمد بن زيد لأنه كبر ثم كبر. قال حدثنا محمد بن يحيى فارس قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة بهذه القصة قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان أن أبا بكر بن سليمان ابن أبي حثمة أخبره أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قال ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك حين لقاه الناس